بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تغرنكم الحياة الدنيا أي تخدعكم بما فيها من تزيين الشهوات، لا تخدعكم عن شيء آخر أعلى منها، لأنه قال الحياة الدنيا. يبقى إذا مدام قال الحياة الدنيا يبقى في حياة إيه؟ عليا. لا تغرنكم أي لا تخدعنكم الحياة الدنيا عن مطلوب الله الذي يؤهلكم إلى حياة عليا. عايزين بقى نشوف عليا ودنيا. قال لك إياك أن تظن أن الدنيا عمرها 100 قرن، لا يهمني عمر الدنيا في ذاتها، لأن عمر الدنيا في ذاتها منثور على أعمار من يعيشون فيها. يبقى الدنيا عند كل واحد مش عمر الدنيا، لا، الدنيا مقدار مكسه وعمره فيها، ومكس وعمره فيها مش محدد. يصح يكون ساعة، يصح يكون دقيقة، يصح يكون سنة، يصح يبقى إذن المكس في الدنيا دنيا هي مظنونة. طيب، ومع أنها مظنونة النعيم فيها على قدر حركتك في الحياة. والآخرة مظنونة ولا متيقنة؟ باليقين. يبقى الدنيا عمرك فيها مظنون، والآخرة عمرك فيها متيقن. الدنيا نعيمك فيها على فرض أنك تتنعم على مقدار إمكانياتك أنت في النعيم، ولكن في الآخرة على مقدار إمكانيات الله. الله. الدنيا مهما أوتيت من نعمة ومن نعيم فشيء يشغله ويخيفك ويؤرقك، يا ترى النعمة دي تفضل لي ولا تنشال عني، يا ترى أني أعيش للنعمة دي كده ولا أختبر واتاخذ. لكن في الآخرة مش كده، لا تنقطع النعم عنك ولا موت يلاحقك فيها. يبقى لما تيجي تقارن بقى اتغرت بالدنيا عن مين؟ عن الآخرة. قارن بين الدنيا وبين الآخرة، وأرجحهم عندك اتبع مطلوبات الله فيها، شوف مطلوبك فيها ايه. ولذلك الحق يقول اوعى تغتر بالحياة الدنيا دي، اسمها دنيا وما جابش لها اسم ألعن من كده. وقال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش حياة بس، ده حياة وحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة دي يهددها الموت، إنما دي كما يهددهاش الايه؟ ما يهددهاش الموت. يبقى إذا كانت المقاييس بالشكل ده فيجب أن تتنبه وتختار البدائل، تشوف البديل الأرجح إيه، البديل الأنفع إيه. ولذلك الناس اللي احنا بنقول عليهم اعتمدوا على الله وعاشوا في كنف رعايته وفي كنف منهجه، بنقول دول عرفوا إيه؟ عرفوا يسوسوا حياتهم وجابوها من أصرها. ولذلك بقول لك دول أمكر خلق المكرين، بس مكر هو المكر العالي، المكر الإيه؟ الحسن. لأن مش مطلق المكر وحش، ولا يحق المكر السيء، إنما واحد يختار الأخيار يبقى ما فيش معنى. تعال، إن وعد الله حق، لأن لا إله يعارضه في هذا. قوله مش ضروري القيامة دي، ومش ضروري الحساب، ومش ضروري، ما فيش يعني. وعد الله حق، لأن الوعد يأخذ حقيته من الواعد. نشوف الواعد ده يقدر ينفذ اللي قال ولا ما يقدرش. ولذلك لا تثقوا بوعد من لا قدرة له في ذاته. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة الكهف: ولا تقولن ايه شيء اني فاعل ذلك غدا، قل الا ان يشاء الله. ليه؟ لان الا ان يشاء الله ده هتحميك من انك تكون كذاب، لانك لا تملك من عناصر الفعل عنصرا واحدا. تقول له هقابلك بكره في الحته الفلانيه عشان نتكلم في الموضوع الفلاني، انت ما ضمنتش يا سيدي انك تعيش بكره، ما ضمنتش ان عشت ان هو يعيش، ما ضمنتش ان يتغير السبب اللي من اجله هتجتمعهم. حاب ان كل ده موجود ما ضمنتش ان ليك صحه وعافيه تروح المعاد، فكيف تعد بشيء لا عندك فيه شيء من مقومات وجوده؟ يبقى ما تسيبش دي. مين اللي يوعد بقى؟ الله. القادر على القادر على النفاذ، ولا فيش حاجه تعوقه. ان وعد الله حق، وما دام وعد الله حق اياكم ان تغركم الحياه الدنيا. زينا للناس حب الشهوات من النساء والايه والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والفضه كده، والخيل المسومه والانعام والايه والحرث. هتغركوا الكلام ده، لكن شوفوا ان كان عند غيرك يمكن انت شفت انه راح منه، وما كانش كده انت تروح وتسيبه. يبقى اياك ان تخدع. الخداع اما ان يكون للنفس في ذاتها بدون مؤثر خارجي، واما ان يوجد شيطان سوء انت ما فيش في بالك وبالك كويس ومبسوط، يجي يزن عليك بقى يقول لك يا سلام لما تسوي لك كاس خمر، يا سلام لما تعمل الشيء الفلاني. يبقى ده بقى ايه؟ في ذاته سليم، ويمكن لما نفسه تغر والدنيا تغر شويه يمكن يرجع ويؤوب الى ايه؟ الى الله. لكن لما يوجد شيطان بقى حد ثاني يوسوس له، أم قال لك اذا في اثنين، حياه الدنيا تغر لذات الانسان، او انسان يهمزه ويغمزه ويلمسه عشان يحدثه بالشر. فقال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. ليه؟ لانه كما يقول في الايه عدو لك، فتشكك في كل غمز منه لك وهمز لك، واما ينزغنك من الشيطان نزغ. اتنبه اتنبه ان ده عدوك، وعداوته مسبقه لانه كره الخير لادم وعمل فيه، قال انا حاغوي اولاده كلهم زي ما ربنا غواني. الله، يبقى عداوه مسبقه وعداوه ايه معلومه. يبقى كان يجب ان تتنبه ايه ان تتنبه اليها، لان ده وما دام لك عدو لازم العدو ده تخف منه موقفين، تكون له عدو، ما يبقاش هو عدو وانت مهدنه. لان لما يبقى عدو وانت تهدنه يستمر عدوانه عليك، ما وقفه عند حد. على الاقل ما تطوعوش في السيء. ومش كده، ان حبيت ترتقي غزه بان تتجه الى مقابل ما طلب، هو يأمرك بالسيء تقوم انت تغزه انك انت تكسر من الحسن. يبقى اكنك انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتديله درس. انت قلت لي اعمل السيء، انا مش بس ما عملتوش وحزود من عمل الحسن. يبقى دي العداوة اللي يجب انها تحفزك على ايه. ولذلك لما يكون لك عدو افهم انك انت تستطيع ان تجعل من عداوته خيرا لك. انت اذا مشيت على ضد مطلوبه، وما دام مشيت على ضد مطلوبه يعشقك في الجمال، يعشقك في الخير. ما يعشقك في الخير هتكسب انت ولا لا؟ مين اللي كسبك ده بقى؟ كونه قاعد لك كده. وذلك احنا قلنا زمان الراجل تنبه الى ان فيه بعض الخصال الانسان يعني ينفر منها، يكون يبقى له اعداء. نقول له لا، العاقل يجعل العدو اكثر من الصديق. عداية لهم فضل علي ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعاديه. لان اللي ملوش عدو يبقى تافه في الحياة. الناس كل الناس كل واحد يبقى في خير لازم هيجيله ايه؟ شوية عداوة. غيره حقد زي ما تيجي. والعداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. في واحد يطلب من الأعادي ما يطلب؟ قال لك نعم، هم بحثوا عن زلتي، فتشوا على عيوبي فاتكنفتها. قلت لا أعدل لك وفتحين لك هذه، اوعى تعمل الشيء الفلاني ده يمسكوها عليه. وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى إذن المؤمن الحق يستطيع أن يجعل من عدوه إيه؟ أكثر من صديق. ليه؟ لأنه هو يخاف يعمل عيب عشان عدوه يمسكها عليه، يوم يحمي نفسه من العيب، وبعدين ينفسه عشان دوكا ما يقولش الخير ويسيبه. يبقى إداله حاجتين اثنين. وفي أشياء كثيرة، مثلا البخيل، الناس تكره البخيل صح، إنما البخيل ده لو علم الإنسان أنه هو الذي يعين الكريم على كرمه. ليه؟ افرض ان واحد كريم ودخله ما بيقضيش السماحه بتاعته والبذل ومش عارف كيف، وعنده فدانين كل سنه يبيع له نص فدان، مش كده ولا عشان ايه يؤدي المطلوبات بتاعته. طب لما يكون عايز يبيع الصفات ده يبيعه لمين بقى؟ الا الواحد بخيل عمال يرص له الفلوس كده هو، وساعه ما يبيع يقول له ها، يبقى بيعين ولا ما بيعينوش؟ وكمان جزي البخيل علي صالحه مني لخفته وعلى ظهري، ملوش جميل عندي في رقبتي، الجميل اللي في رقبتي هيخليني يعني ايه عبد احساني، هو ما عمل ليش حاجه دي، يبقى انا رفع راسي ولا لا عليه؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واتخاذه عدو معناها انك انت تشحن كل طاقاتك كل موابك انك انت تعمل مناعه ضد اغراءاته بالسوء، هذه اول واحده. وبعد ذلك ان اردت ارتقاء بقى في الدفاع زيد من الحسنات التي يكرهها. ولذلك بنقول لما يجي الشيطان يوسوس لك في الصلاه بقى وانت بين يديه، لا عايز يفسد عليك الصلاه، يقول لك يا اخي انت صليت ركعتين بس مش ثلاثه، نقول له ايه وانا هخليهم الاقل لانني اريد ان اطيل انسي بربي. غيظه ان دي حاجه ايه انا مبسوط بها وعايز اطيل انسي بالله. نعم. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بعدم الانصياع عن غمزه ولمزه ووسوسته، والزياده عن ضد مطلوبه من الدخول في باب الايه في باب الاحسان. انما يدعو حزبه ليكونوا، الله ده عمل حزب، عمل ايه؟ عايز يجمع بقى ويكتر الحزب. قال لك نعم يا اخي، ما هو قال في سوره ثانيه اظن في سوره المجادله استحوذ عليهم ايه فانساهم ذكر الله، مش كده؟ اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان خلاص ادي حزب الشيطان بقى عمل حزب اهو، عمل حزب. ومعنى حزب جماعة تحزبوا وتعصبوا لفكرة تخدمها حركاتهم مع بعضهم مقابل جماعة تانية لهم ايه مناهضات تانية. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هل هو بيدعو الحزب عشان يكونوا من اصحاب السعير؟ ده بيدعو الحزب، بيدعو حزب التاوى علشان يكثر الناس اللي مخبطين في منهج ربنا الله، ويعمل قوة أمام الناس اللي عاملين طائعين وعاملين إيه أتقياء. إذن العلة اللي بيدعو حزبه لها مش ليكونوا من أصحاب السعير؟ لو كان عارف كده ما كان يمكن قال لك لا، ده اسمها لام العاقبة، لام العاقبة، لام العاقبة معناها أنك تريد الشيء لعلة ثم تنتهي مع الشيء لعلة أخرى ضد مطلوبك. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كلمة من أصحاب السعير يدل على إن هم والسعير ألفة جامدة قوي، والنار عشقاهم وهم عشقوا النار وبقت صحوبية. نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، ما دام في حزب الشيطان يبقى لازم يجيب الحكم عليه. الذين كفروا لهم عذاب شديد، ويجيب حزب الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، ده استفهام ما فيش المقابل إيه، هل يستوي مع غيره ممن لم يزين له؟ وترك دي علشان الجواب كل واحد هيقوله، كل واحد هيقوله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يبقى زي اللي ما زينش له سوء عمله. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما إيه بما يصنعون. قال لك في واحد يعمل السيئة ولكن يكتفي بأنه عمل سيئة ولا يتعدهاش، ما يقولش ده هي الحسنة. لو عمل السيئة ولا قالش هي الحسنة دي من ده، إنما واحد يعمل السيئة ويقول ده هي الحسنة، يبقى كم جريمة؟ عمل السيئة وإيه وقال إنها إيه حسنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه إيه، يبقى دي كم جريمة؟ إنه عمل السوء وبعدين لكن اللي عمل السوء ولا قالش إنه، يبقى ده منزل أقل شوية، عمل السوء ولا قالش إنه حسنة. أنا أسرفت على نفسي وخلاص ما بقولش إن دي حسنة، يبقى ده أخف جريمة ولا لا؟ يبقى عندنا قضيتين اثنين، أفمن زين له سوء عمله يكون كمن لم يزين له سوء عمله؟ ما يجيش. أفمن زين له سوء عمله يكون كمن جعل عمله حسنا مع أنه سيء؟ يبقى في قضيتين اثنين، قضية لرجل عمل السوء ولكنه ما كذبش وقال إن ده حسنة، وراجل عمل السوء وقال إن ده إيه؟ يبقى ده تشبه جريمة، إيه؟ جريمة مركبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، دي الآية بقى اللي الناس كلها ماسكة فيها بقى، ما دام هو اللي بيضل هو اللي بيهدي، إذا المسألة ما فيش مسؤولية ولا فيش أي. نقوم نقول له طب تعالى بقى نشوف يضل ويهدي يعني إيه. طب يهدي يعني يقول لك على الطريق الموصل إلى الخير. ربنا بين دي للكل ولا ما بينهاش؟ بينها. لكن هل الناس استمعوا له؟ اللي استمع له قال له وأزيدك هدى، يبقى دله وأعانه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ طب واللي قال له لا مفيش يبقى وياه ولا يبقى ضده بقى؟ لا، ده يختم على قلبه، في قلوبهم مرض فزادهم إيه؟ لازم يزودهم مرض. مش انت حبيت الضلال والكفر؟ انا هعينك عليه، اعمل ايه؟ اختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. يبقى هو اللي خلاه يضل بقى ثاني ولا لا؟ يبقى خلاه يضل ثاني. ولذلك نفي قوله سبحانه واما ثمود فهديناهم، اوعى تفتكر هديناهم يعني جعلناهم يبقوا مهديين وبتاع، لا، ده هو قال فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم بمعنى دللناهم على طريق الخير، ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعملوا مع ربنا معارضة. فلما عملوا مع ربنا معارضة قال لهم طيب انتوا تخليكوا بقى على ايه؟ على الضلال بتاعكم. يبقى يهدي ويضل. احنا في عرفنا لما نيجي نتكلم، انا قلت زمان هب انك تريد ان تذهب الى مكان، وبعدين شفت عدة طرق، فسألت المرور الطريق اللي مودي اسكندرية فيه، يقول لك الطريق مدى. يبقى دلني او لم يدلني؟ دلني. نشوف بعد ما دلني هل استمعت له وشكرته على انه خطط لي طريق الهدى؟ اقول له كتر خيرك، الحمد لله اللي انت موجود هنا، كنت انا هتعب ومش عارف ليه ما حطتوش يوفط. قال والله لسه الطريق جديد ما حطتش يوفط. ما دام انت راجل طيب كده يعني امشي وياك، لان في عقبه قدامك كده انا بفيدك منها. الله. والذين اهتدوا يعني ايه؟ سمعوا الهدايه من الله وقبلوها، يقوم يعمل لهم ايه؟ يزيدهم هدى بالمعونه. الرسول قال له ربنا ايه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي، مش كده؟ طيب، ومع انه وانك لتهدي الى صراط المستقيم، يعني رسول الله يهدي يدل، انما ما يعينش على الهدايه، اللي يعين على الهدايه من بقى؟ يبقى الله سبحانه وتعالى. ان الله يضل من يشاء ويهدي من، وقد بين من يهديه ومن يضله، مش سبع كده؟ ان الله لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم، يبقى كفروا فلم يهديهم. لم يهديهم يعني لم يدل، لا دلهم، لم يعينهم على هذه الايه؟ لم يعينهم على هذه الهداية. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، شرحها في آيات ثانية. فلعلك ايه؟ باكر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هو كان حريص على أمته، حريص عليكم كده بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويحبش يعنتكم. الله، يبقى النبي كان يزعل لما ينصرف عنه، كان يريد أمته إيه؟ إنها الخير. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد بين في آيات أخرى من يريد إضلاله ومن يريد إيه؟ هدايته. فقال في من يريد الإضلال بتاعه إن الله لا يهدي ما دام كفر به، هيقول له أيام الوياه إيه؟ ما دام فسق، ما دام ظلم، يبقى مال. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وما دام عليم بما يصنعون، ما فائدة العلم فيما صنعوا؟ يبقى الجزاء، يبقى حيجازيه ويعطيهم ما يستحقون من عقاب قدر ما عملوه من إعراض. وبعد ذلك بدأ في آيات الله الكونية الخاصة بنعمه بقى على الخلق. والله الذي أرسل الرياح، أرسل الرياح. طب كلمة أرسل الرياح يعني معناها حركها، كأن الرياح منها ساعات يكون إيه؟ ساكنة ويحركها الحق. تحركها معناها إيه؟ معناها استيعاب حيز الوجود بها، لأنها لما تبقى واقفة أنت نفسك لما يبقى الهواء واقف بتعمل إيه؟ بتحاول أنت تحركه بمروحة. ليه؟ لأن حيزك في التنفس بيطلع ثاني أكسيد كربون، فلو كان واقف كده هو هتاخد منه أكسيد كربون تاني، يوم تعمل إيه؟ تروح تروع عشان أنت تحرك الإيه؟ تحرك الهواء. ولذلك اللي يقول لك إن الهواء ما مرش عليك، مر أنت عليه، مر عليه بأنك أنت تعمل إيه؟ مروح. والله الذي أرسل الرياح، أرسلها فتثير سحابا، تثيره تهيجه عن أماكنه بحيث يتجمع مرة ثم يذهب إلى حيث يريد الله أن تقطر الأمطار. إحنا عارفين إن السحاب الحركة بتاعته ليست ذاتية، وإنما حركته تبعا لحركة الريح. ولذلك دي أخذنا منها عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب الجبال أوتاد في الأرض وانت بتحسبها إيه؟ ماسكة في الأرض وتد، مع أنها ليست ثابتة بل هي تمر مر السحاب. نقول له مر السحاب ده السحاب لا يمر بذاته وإنما يمر بواسطة، إذن فالجبال بتمر مر السحاب بذاته؟ قال لك بالأرض، بتمر بالأرض، الأرض هي اللي إيه؟ الله، الأرض بتمر يعني بتتحرك، ومدام هي أوتاد يبقى هتتحرك الإيه؟ قال صنع الله الذي ايه؟ اتقن كل شيء. يقول لك ده في الاخره، تقول له يا شيخ في الاخره ايه؟ هي الجبال هتبقى جبال، ده الجبال هتبقى كالعيش المنفوش، ثم الجبال في الاخره احتج الله بصنعه؟ ده ما عادش تكليف ولا عاد اي حاجه. يقول لك صنع الله الذي يعني يلفتك الى ايه؟ الى بديع صنع، عشان تعمل ايه؟ عشان قلبك يحن يا اخي وتروح تؤمن، انما في الاخره ما فيش ايه؟ ما فيش كلام ده. هات بقى الريح لما يكون ساكن إن يشأ يسكن الريح، مش عيلة ثانية، فيظللن رواكد على ظهره. يبقى إذن الريح هو اللي بيعمل الحركة لمين؟ للسحاب، وهو برضو اللي بيعمل الحركة للسفن في الايه؟ في البحر. تقوم تقول له ده كان زمان يعمل قلع ويعمل مش عارف الايه ويعمل باللبان ويعمل، دلوقتي ما عادش لا قلع ولا الباه. قل له لا، ربنا عامل يا اخويا احتياط، لان الاختراعات لم تفاجئ خالقها. قال ايه؟ قال ان انت بتسحب الريح اللي هو بس الايه؟ الهوى. قلت له لا، الريح هو القوه ايا كانت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم. وان عملتها بخار، ان عملتها كهرباء، ان عملتها يبقى بقوه ولا مش بقوه؟ يبقى بقوه. نعم. فتسير سحابا فسقناه الى بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح، أرسل ده فعل ماضي، كان يقول إيه فأثارت سحابة، إنما أرسل وبعدين قل فتسيره، يبقى فعل مضارع للاستخبار. أم قال لك أرسل يعني أمر بأن ترسل، خلاص مسألة انتهت فرغ منها، وبعدين قال فتسير سحابا عشان الصورة اللي حتجد في كل لحظة، ما شاء الله، عشان الصورة اللي حتجد في لحظة. ولطيفة أخرى في الآية، والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا، الله الذي أرسل الرياح ده كلام بالغيب لأن الاسم الظاهر غيب، الله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فساقه إلى بلد ميت. الله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا إيه؟ فساقه، هو مش غيب، كلها غيب، كلها غيب، إنما هنا انتقل من الغيب هنا من الله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا، وقال فسقناه إلى مقام التكلم. كأنك أنت ربنا لفتك بالنعمة إلى غيب هو الله، مين اللي عمل ذي؟ الله. فحين استحضرت أنه الله أصبحت أهلا لمكالمة الله لك، الله فسقناه، يبقى ابتدي يتكلم. احنا قلنا هناك فتحت الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كلها غيبة ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، لا كان نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، مش السياق كده؟ كلها كلام غيب. إهنا قالها ليه إياك دي؟ قال لك مدام إداك الحيثيات فأصبحت أهلا لأن تخاطبه ويخاطبك ويكون متكلم معك، ويكون متكلم معك، قال إياك نعبد. يبقى ده انتقال من الغيبة إلى الإيه، لأن احنا عارفين الضمائر ثلاثة، ضمير غيبة ما يكون حاجة متقدمة وقول محمد هو الذي صنع كذا وكذا وكذا وكذا، وضمير تكلم أنا صنعت كذا، وضمير مخاطب أنت، فبينقل له من ضمير الغيبة لضمير التكلم. قال لك عشان العلة دي، لأنه جاب لك الحيثية بأنه إله وأنعم عليك وإلى آخره، فأحضره، أحضر نفسه لك، بعد ذلك جاء في مقام التكلم فكلمك. والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. طب قد تمطر في مكان ما فيش فيه زرع زي هضبة الحبشة مثلا، أم قال لك فسقناه، يعني السحاب يمطر في المكان، أو سقناه بواسطة هطوله في غير مكان، وبعدين يجري جداول يسمى رايح لله، وديا أدل على القدرة أعظم. حتى الحتة اللي ما فيها السحاب والسحاب ما راحش فيها في منطقة بردة، يجيب لها منين؟ يجيب لها من بعيد من هناك، لأنها أرزقها. والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. جابها برضو كدليل، بقى هي نعمة في ذاتها وكدليل على نعمة أخرى موصولة في الآخرة اللي هو النشور والحساب والمرور، هيبقى لا مطر ولا سحاب ولا أي حاجة، وحتاكل كده بالكل، مش أبدا أي حاجة، لا تعب ولا أي حاجة، كل ما يخطو على بالك تلتفت تلاقيه إيه؟ تلتفت تلاقيه قدامك. كذلك النشور ازاي بقى؟ الاستدلال ده ازاي؟ ام قال لك الانسان خلق من طين، وهذا الطين هو اللي منه اقواتنا، ولذلك قلنا زمان انهم لما حللوا جسم الانسان وجدوا 16 عنصر، اولها الاكسجين واخرها المنجنيز، وحللوا الطين اللي منها الاشياء النبات بيطلع وجدوها 16 عنصر. يبقى لما أقول خلقني من طين وأمد قوتي من طين يبقى كلام إيه؟ سليم. كلام سليم. التحليل كنت للأشياء هو اللي أثبت هذه. طيب الحق سبحانه وتعالى الموت فيه روح وفيه مادة اللي هي ماتت اللي مسبورة في الأرض دي، الروح بتيجي من علياء الله وتنزل على مين؟ على المادة. الإنسان الأرض لما بينزل لها المطر بتعمل إيه؟ اهتزت وربت. يبقى لما تيجي الروح اللي هي مقابلة للمية للمخلوق من الأرض اللي هو رفاتنا يقوم يعمل إيه؟ يقوم يجي له النشور ويحيا أيضا. يبقى دليل صح ولا مش صح؟ كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابة فسقناه إلى بلد ميت. ميت يعني ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه زرع. فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور يعني إذا أنزل الله أرواحكم التي قبضها إلى الأجسام التي بليت في الأرض تحيا كما تحيا الأرض حين ينزل عليها الإيه؟ حين ينزل عليها الإيه؟ المطر. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال لك التأبي على الرسالات تأب على أن يكون المؤمن الذي يكلف بتكليفات تبعا لرأي غيره وأمره. يقول له افعل دي والرسول يقول له اعمل دي ولا تعملش دي اعمل دي. الله دي عايزة فاهم انها تخدش عزته فاهم انها تخدش ايه وهو عايز يبقى ايه يبقى محدش اعلى منه. فحيجي واحد يقول لي لا دي صح ودي غلط ودي ما تعملها ودي ما تعملهاش. فهم عايزين يبقوا اعزاء في نفسهم ولا راي لاحد ولا توجيه من احد عليهم. قال لهم انتوا اغبياء. ان ما معنى العزه؟ انك انت ما تكونش مغلوب. طب لما ما تكونش مغلوب ما شفتش واحد جبار وبعدين انغلب وقهر بالموت وانتهى امره؟ ما شفتهاش دي يعني. شفته. اذا ان كنت عايز العزه الحقيقيه وانت مغرم بالعزه روح للعزه اللي ما تزولش عن صاحبها. ولذلك احنا قلنا زمان ان ربنا يريد ان يعلم خلقه الحكمه. قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت. انا اعلم انك ضعيف وفي حاجه الى من تتوكل عليه ليقضي لك الامور التي لا تستطيع طاقتك ان تفعلها. فاياك ان تلجا الى غير الله لان هو ده الباقي اللي مش هيموت. انما احنا قلنا زمان تتكل على واحد يصبح ايه يفتص منك ما تلاقيه. وتوكل على الحي. فاذا من اراد العزه فليكن في حضن الله ليعتز بعزه الله. لان اللي في حضن الله يخلع الله عليه من صفات. رسول الله حينما كان في الغار وسيدنا ابو بكر ماذا قال سيدنا ابو بكر؟ قال الله الناس مشينا لو ابصر احدهم تحت قدمه لرآن. فماذا قال له رسول الله؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قال له لا تحزن ان الله معنا. وما ايه يا طب ودي تدي ايه؟ طب هو كان يقول له لا لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. اقول لك لا ينظر ولا يشوف ناس مدرد. ام قال لك لا اصل احنا مع ربنا وما دام احنا مع ربنا يخلع علينا من جلال صفاته. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وما دام انت في معيه من لا يرى يبقى ما حدش هيشوفه. من كان يريد العزه فلله العزة جميعا. كل ألوان العزة من مين؟ من الله. أم برضو المستشرقين مسكونة فيه دي. وقال لك يا أخوة بيقول لك فلله العزة جميعا وبعد ذلك إيه؟ ليخرجن الأعز منها الإيه؟ الأزل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الجميع جت هنا ليه؟ أم قال لك هي عزة الرسول ذاتيته ولا عزته من التحامه بالعزيز؟ والمؤمنين من التحامهم بعزيز العزيز. يبقى إذن كلها راجعة لمين؟ لله. من كان يريد العزة أي الحق مش العزة اللي هي كلام فاضي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إليه يصعد الكلم الطيب دائما حين نخاطب الله على جهة العلو، وإن كان الله في كل مكان وليس له مكان. ولذلك بيحتاج يقول لك ملوش مكان ازاي، امال سيدنا، امال سيدنا لما حب ربنا يكلمه مش عارف ايه طلع له في السماء ليه؟ ما دام في كل مكان مكان يبقى في اي حته. قال لك لا، الصعود لا لمكان المرئي ولكن مكان الرائي. الرائي لا يرى الا من هذا المكان، زي ما احنا قاعدين اهو، وبعدين في شباك عالي، وبعدين في ضجه بره ومش عارف ايه وحاجات وبتاع، انت ما تقدرش تشوف الا اذا طلعت فين في الشباك وشفت الحاله الهيصه. انما حال الهيصه هي هي، يبقى فيه فرق بين مكان الرائي ومكان الايه ومكان المرئي. اليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب اللي هو ايه؟ كل كلام يدل على منهج خير. ولذلك هناك بيقول ايه، ومثل ايه كلمات طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها إيه؟ كل حين. قال لك الكلمة الطيبة قال لك لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله. كله لا، ما تحددهاش بكده، كل كلام يؤدي إلى خير يبقى كلم إيه؟ يبقى كلام طيب. إليه يصعد الكلم الطيب. صحيح الكلم الطيب هيصعد، إنما في حاجة تانية يرفعه عن الصعود، يرفعه منزلة ثانية عن صوت. طب افرض انك كلمت كلمة طيبة هتصعد، انما ما ادتش مطلوبها. اللي قال لا اله الا الله نفاقا هتصعد صحيح. وربنا بيقول احموه بهذه الكلمة دنيا، ما تقتلوهش ولا تتعرضوا، ما دام قالها خلاص ما حدش يقدر يتكلم منها. انما هل يكون له عليها جزاء؟ ام قال لك الجزاء يتعتى من العمل الذي يخدم مدلول الكلمة. شوف إليه يصعد الكلم الإيه؟ والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى منزلة إيه؟ يحميك في الدنيا ويحميك في الآخرة، يديك الخير في الإيه؟ في الآخرة. والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. والذين يمكرون السيئات، كلمة قال لك كلمة مكر مش متعدية، مكر بفلان مكر لكذا، إنما مكرت سيئة مش مفهوم. قال لك دي صفة، والذين يمكرون المكرات السيئة، يبقى أصلها وصف لمصدر مأخوذ من مادة الإيه؟ من مادة الفعل. أو مكر فعل، فعل مكرا، يبقى إيه لما يقول فعل مكرا يبقى إيه؟ والذين فعلوا إيه؟ فعلوا السيئات، يبقى تمشي ولا لا؟ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ليه؟ لأن المكر ده كأنك تريد أن تسرق شيئا من الله، وفاهم أن ربنا مش هيضر بيه، ما تاخدش بالك أنك أنت المكر بتبيت حاجة سرا، وهو يعلم السر والنجوى. أنت إن بيت هتبيت على قد تصرفك، لكن لما ربنا يبيت لك بقى على قدرته. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو مكر ليكسب، مكر علشان يبقى على خصمه، يبقى نفسه عالي على خصمه عشان ينتصر عليه. هل يتأتى هذا؟ قال لك لا، اسمه مكر بائر، زي الأرض البور اللي ما تنتجش، تحط فيها زرع ولا تطلعش زرع، يبقى المكر عملوه ولا يجيبش ايه؟ ما يجيبش نتيجة. تقول له لا، ده مش بس ما يجيبش نتيجة، يا لسه ما جابش نتيجة بس، ده هيجيب العكس، لأنه قال لهم عذاب إيه؟ لهم عذاب إيه شديد. ومكر أولئك هو يبور، ومعنى يبور أرض تزرعها فيها الزرع فما تطلعش الإيه؟ فما تطلعش الزرع. هناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله إيه؟ كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم، طب ده اللام دي بتفيد الملكية، اللام بتفيد الايه؟ لهم عذاب شديد. فيه قلب هنا لهم عذاب يعني استحقوا، والعذاب يحرص عليهم كما يحرص الشيء على ما يملك، يعني ما يقدرش ينفك منه، لهم عذاب ايه شديد. ومكر اولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. خلقكم من تراب الى قضية الخلق الاولى، ساعة ما نقول خلقكم من تراب وبعدين نقول خلقكم من طين لازب وبعدين خلقكم من صلصال مش عارف ايه، قال لك في مراحل مش تناقضات. ليه؟ لان المراحل معناها ان كل شيء له مرحلة. تراب ينحط عليه مية يبقى طين، طين نسيبه لما يعفن يبقى حمأ مسنون، نسيبه لما يجف يبقى صلصال، وبعدين صلصال نسويه وننفق فيه الايه الروح. والى لقائنا اخر ان شاء الله.